تركت الناس كلهم ورائي وجئت رحاب جبار السماء تركت الناس كلهم ورائي وجئت رحاب جبار السماء على باب الكريم على باب الكريم على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو فيا رحمن حق على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو فيا رحمن حقق لي رجاء حسن ظني خير زاد إلهي حسن ظني خير زاد إلهي حسن ظني خير زاد إلهي حسن ظني خير زاد إذا